إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المال عصب الحياة وهو زهرتها وبهجتها وزينتها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، فاعلم أن الله تعالى يبتلي العباد بالخير وبالشر. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. وقال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. واعلم يا عبد الله أن المال إذا كان هو قوام الحياة وهو عصبها وزينتها وبهجتها وفتنتها كذلك، فاعلم بأن الله تعالى يبتلي العباد ويختبرهم كي يعلم سبحانه وتعالى، وهو العليم قبل كل شيء، الصادق من الكاذب، ليميز الله الخبيث من الطيب. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله تعالى يبتلي العباد ويختبرهم كي يعلم سبحانه وتعالى، وهو العليم قبل كل شيء، الصادق من الكاذب. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى قد ينعم على العبد بأموال كثيرة، ولكن تلك الأموال تكون نقمة وتكون فتنة عليه، كما يأتي بيانه إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بأمور، من ذلك أنه سبحانه وتعالى يبتلي العبد كي تكفر سيئاته أو ترفع درجاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالله تعالى إذا ابتلاك بأمر فاعلم أن هذا الأمر خير لك، لأنه إما تكفير للسيئات أو رفع للدرجات. واعلم يا عبد الله بأن الله تعالى لا يؤتي الإيمان إلا من أحب، ولكن يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن مسعود: في الأدب المفرد للبخاري، وصحح الألباني وقفه وقال مثله لا يقال من قبل الرأي. قال: وإن الله يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المال تحذيرا شديدا، لأنه إذا كانت فتنة بني إسرائيل في النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل خير يقربهم إلى الله، وحذر الأمة من كل شر يبعدهم عن الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم فتنة، وإن فتنة أمتي في المال. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله أن فتنة أمته صلى الله عليه وسلم في المال، ولذلك خشي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تفتح عليهم الدنيا فيتنافسوا فيها كما تنافس الأقوام من قبلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: يا رسول الله، وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الصحيحان أن العبد ربما يظن أن كثرة المال لديه تكون نعمة وتكون خيرا له، وهو في ظنه أن ذلك خير، وربما يكون هو الضر بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الأمة أن تتنافس في المال في الدنيا، في أمور الدنيا، في أمور البركات، يتنافس فيها كما تنافس الأقوام من قبلهم فيهلكوا كما هلك من قبلهم. واعلم يا عبد الله بأن الغنى ليس في المال، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الغنى غنى النفس. فالغنى الحقيقي هو غنى النفس بطاعة الله سبحانه وتعالى، وبالرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الغنى الحقيقي أن يأتي العبد بالطاعة ابتغاء وجه الله تعالى، وأن ينزجر عن المعصية ابتغاء وجه الله تعالى، لأنه يعلم أن الله تعالى يراه، وهو مطلع عليه في كل وقت، وهو يسمع نجواه في كل حين. اعلم يا عبد الله بأن صاحب المال الكثير لا يدل ذلك على عظيم شأنه ومكانته عند الله. فأنت تنظر إلى الكفار والمشركين وما لهم من الأموال والعقارات وغير ذلك في الدنيا، وأما في الآخرة فالكفار والمشركون ليس لهم عند الله إلا النار، كما قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فكثرة المال لدى الشخص لا تدل على عظيم قدره ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، بل إن كثرة المال ربما تكون الدافع الأساسي في فتنته وفي وقوعه في الشر الأليم عياذا بالله تعالى. قال سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وأنت تعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فرب العالمين تعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق، ولكن يا عبد الله هذا التفضيل أتى لحكمة، يعلمها الله سبحانه وتعالى، ووضح وبين سبحانه وتعالى أن المال ربما يكون سلاحا يطعن صاحبه فيه بنفسه إلى نفسه فيكون فتنة عليه ويكون وبالا عليه. فقال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقال سبحانه وتعالى عن الكفار والمشركين: والذين لهم من الأموال الكثير والكثير ويحسبون أن هذا المال ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى وليس بنافع لهم ذلك. فقال سبحانه وتعالى: أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال القرطبي رحمه الله تعالى: أيحسبون يا محمد أن الذي نعطيهم في الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لهم؟ إنما هو استدراج وإملاء وليس إسراعا في الخيرات. فهذا المال ربما يكون فتنة على الشخص وهو لا يدري، وأنت تسعى بكدك وجهدك إلى جمع المال من الحلال، والواجب عليك أن تنفقه في الحلال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فذكر فيها وعن به من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كثير من الناس يأتي بالمال من الحلال ولكن يغويه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وأصدقاء السوء إلى صرفه في الحرام، فهو مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. العبد يسعى في بناء صالح حسناته من المال الحلال حتى ينفقه في الحلال على نفسه، على زوجته، على أولاده، على من ولاه الله تعالى عليه، وهذا حسن وهو مأجور عليه عند الله تعالى. ثم يأتي بعد ذلك وينفقه فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فيبني صرح الحسنات طوال النهار، ثم يأتي في المساء فينفقه فيما حرم الله كالتجائر وغيره من المحرمات، وهو مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعما به من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الكفار والمشركين إذا كان آتاهم الله تعالى فضلا ورحمة منه كثيرا من الأموال وكثيرا من الثروات، فاعلم بأن ذلك ليس لهم مكانة عند الله ولهم شأن، ولكن هذا استدراج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إملاء لهم، فإن الله تعالى يملي للظالم ولكن لا يهمل، هو يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لقد أخطأوا في ذلك وخاب سعيهم، كما قال رحمه الله: وجاءوهم بل إنما يفعل ذلك استدراجا، إنما يفعل الله تعالى بهم ذلك من الأموال والبنين، إنما يفعل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء. ولهذا قال: بل لا يشعرون، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وقال سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فالذي يقرب إلى الله تعالى هو الإيمان والعمل الصالح. فقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير تلك الآية، أن الله تعالى ربما يمد أقواما ربما من الكفار والمشركين ليس لكونهم ذوي شأن عنده، وإنما يفعل بهم ذلك ليزدادوا إثما. وكيف يستدرجهم الله سبحانه وتعالى حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. واعلم يا عبد الله بأن الإسلام حرم كل اعتداء على المال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فكل اعتداء على المال حرمه الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه وبما أنفقه. ربما يكتسب المرء المال من الحلال وهذا كثير، ولكن يغنيه الشيطان ويقذه الشيطان فيتعامل بعد جلبه بالمال من الحلال يتعامل به في الحرام، مثل الربا والغش وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وتلقي الركبان والرشوة والقمار والاحتكار وغير ذلك. فكل ذلك منهي عنه بالشرع. فعلى المسلم إذا أتى بماله من الحلال بكذب وتعب وجهد ونصب عليه أن يصرفه في الحلال حتى يؤجر مرتين، يؤجر أنه تعب ونصب في إتيانه بماله من الحلال كي يعف نفسه وأهله وزوجته ومن يعول، وهذا كله في ميزان حسناته. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل ربما يأتي شهوته يأتي أهله وله في ذلك أجر، فقيل: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في حلال له فيها أجر. فكل مال تأتي به من الحلال بكذب وتعب ونصب لك فيه أجر، وكل لقمة تتأكل بها وتأكلها حتى تتقوى على عبادة الله بنية صالحة، كما قال النبي: إنما الأعمال بالنية. فلك فيها أجر، وعليك كذلك إذا أتيت به من حلال أن تصرفه في الحلال، فلا تصرفه في شيء اشتبه عليه، فضلا عن أن تصرفه في الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الواجب عليك تجاه ما اشتبه عليك، فمن اتقى الشبهات ابتعد عنها، انزجر عنها، جعل بينه وبينها وقايا حاجزا مانعا، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما قال المختار صلى الله عليه وسلم: واعلم يا عبد الله بأن المال أنت مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله، من أين اكتسب، وفيما أنفقه. واعلم كذلك بأنه لا يحل لك أن تأخذ مال أخيك المسلم إلا بطيب نفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فالمال هو شقيق الروح كما يقولون، ولا تخرج محبة المال إلا بخروج الروح كما يقولون أيضا. فالمال عند المرء حبيب جدا، بل هو خير، كما قال سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا، فالوصية لكذا وكذا كما أخبر تعالى. وقال سبحانه وتعالى عن الإنسان أنه محبا للمال حبا شديدا، وإنه لحب الخير لشديد. فالإنسان يحب المال حبا شديدا، فلا تأخذ منه بغير حق، لأنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن العبد إذا كان يأتي بماله من حرام عياذا بالله، فالنار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واعلم يا عبد الله بأن من صور إنفاق المال في الحلال والحرام الذي يؤجر عليه العبد ويؤذر عليه كثير كثير. وضح النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمورا كثيرة، ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العبد بأنه إذا مات له ثلاثة أمور وغيرها أحاديث كثيرة تصل للعبد بعد موته وتزيد في أجره. فمن ذلك أنه ترك ولدا صالحا أو علما ينتفع به، أو ولدا صالحا يدعو له، وهذا من المال. أنه سعى بكد وتعب إلى الزواج الحلال، ورزقه الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة، وله كذلك أن يورث مصحفا أو يورث علما، وإن لم تستطع فأنفق على طالب علم وغير ذلك بأن تهديه كتابا أو غير ذلك، فلك في ذلك كله أجر. كل ما يعلم أو يقرأ هذا الذي تصدقت عليه من المصحف أو الكتاب، كل ذلك في ميزان حسناتك. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن المال إذا طغى على العبد وملكه المال فإن العبد وإن المرأة عبد لهذا المال عياذا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميصة، وتعس عبد الخميلة. واعلم كذلك يا عبد الله بأن المال محسود أهله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. واذكر يا عبد الله في فعل الصحابة وكيف أنهم كانوا يحاولون جني هذا المال وإنفاقه في الحلال، كيف أراد بعضهم أن يكون في الأجر كبعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب له أهل الدثور، لما ذهب له الفقراء وقالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب الأغنياء وأصحاب الأموال بالأجور الكثيرة، يصلون كما نصلي ويزكون كما يزك ويحجون، ولكن يفضلون علينا ويزيدون علينا بالمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه كنتم لهم ومعهم في الأجر سواء؟ فقالوا نعم يا رسول الله، بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. فلما سمع الأغنياء بذلك أتوا بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأراد الصحابة الفقراء أن يكونوا كالأغنياء في الأجر، لأنهم يزكون ويحجون وينفقون بما معهم من المال. أراد الصحابة الفقراء ذلك، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. واعلم يا عبد الله بأنك إذا أنفقت في أي مجال من مجالات الخير فإن الله تعالى ينفق عليك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم بأن كل يوم يطلع فيه الشمس وتطلع ينادي ملكان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا في رمضان، وأما في غيرها فقال صلى الله عليه وسلم: يقول الملك اللهم أعطي منفقا خلفا، فالملك يدعو لك. وبين الله تعالى أن من أنفق أنفق عليه: يا ابن آدم أنفق أنفق عليه. والملك يدعو لك إذا أنفقت في أي مجال من مجالات الخير، ولا تخشى الفقر يا عبد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، قالها لبعض الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل عن شيء ويقول لا، ما دام يملكه، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. حتى إن أعرابيا جاء وقال: إيتني هذا الغنم الذي بين الجبلين، فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يؤتي عطاء من لا يخشى الفقر. فهذا يا عبد الله مجمل قولي في هذا المال. واعلم يا عبد الله بأن إضاعة المال في الحرام لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تجتمعوا في دين الله ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن إضاعة المال أن ينفقه العبد بعد تعبه وكده ونصبه وجهده أتى به من الحلال، ثم هو بعد ذلك يضيعه في الحرام. ومن ذلك أنه يشرب السجائر مثلا. هذه السجائر من الطيبات أم من الخبائث؟ هذه السجائر تضرك أم تنفعك؟ أدي أنت بينك وبين ربك، فالله سبحانه وتعالى سائلك عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. واعلم يا عبد الله بأن المسلم له أسباب كثيرة يستطيع أن يحصل بها سعة الرزق، وهي مبثوثة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك تحقيق الإيمان والتقوى، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات ومن السماء والأرض. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى في الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبتكم بأموال وبنين ويجعل لكم